إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الآيات في سياقها اليهود، وكتمان الحق أمر نسبي، فقد يكتم إنسان أصل الحق وهو ما يدلل على أن محمدا حق وأن القرآن حق، وحينئذ فقط يعبد الله بحق. وقد يلبس الإنسان على مستفتن فيفتيه بباطل لهوى أو لغرض. فالمعنيون أصالة في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أولئك القوم الذين كانت عندهم صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا به واتبعوه لاستراحوا وأراحوا من بعدهم ممن هم على ملتهم إلى يوم الدين. تخيلوا لو أن اليهود جميعا أسلموا، خلاص انتهى اليهودية. لو أن النصارى جميعا أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلة في عدم الإيمان اتباع الآباء. وفي النفس، في نفس كل إنسان قوة كامنة خفية تحب أن تثبت ذاتها وتحب أن تسوغ خطأها. وأكبر قوة موجودة في النفوس، موجودة في نفوس العرب، العربي يحب التسويغ، وخصوصا المشايخ الذين يعرفون التوريات والكنايات والمدري إيش. أخطأت تقول أخطأت، ما تقول قصدي مش قصدي وتوري وتبعد قل أخطأت، وقل شجاعا متى أخطأت قل أخطأت، متى أخطأت معي أخ من إخوانك قل أخطأت واستغفر الله. ونحن تعلمنا ونحن بين يدي ربنا، إن أخطأنا نسجد للسهو وخلاص، نسجد للسهو انتهى الأمر. وهذا درسنا، هذا درسنا في الحياة. متى أخطأ الإنسان مع أخيه ما أسهل أن يقول يا أخي أخطأت، معذرة، وما في داعي من قصدي وممكن والألفاظ والاحتمالات وما شابه. شاهد أن اليهود كتموا الحق. يقول الله، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم الشاهدة له بالرسالة والنبوة، كتموا هذا، وذلك لئلا تذهب رياستهم وما يأخذونه من العرب من الهدايا على تعظيمهم آبائهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعهم الناس ويتركوهم. فكتموا الحق بالنزر اليسير من عرض الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة. حب الرئاسة كما قال بعض الصالحين، قال: تخرج النفس من الجسد ويبقى فيها حب الرئاسة. وكان الحجاج بن أرطأ يقول: قتلني حب الشرف، قتلني حب الشرف، قتلني حب الشرف. فحب الرئاسة تقتل صاحبه، تقتل صاحبها. ورحم الله من قال من السلف: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه، يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، ورحم الله، هذا هو الشاهد، ورحم الله عبدا إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإن كان في السقاية كان في السقاية. عبد يصلح أن يسقي الناس ولا يتكبر، يصلح أن يكون من المقدمين وأن يقود الجيش، ولو قيل كان في المؤخرة كان في المؤخرة. فاليهود بحبهم للرئاسة كانوا أذنابا في الباطل، كانوا رؤوسا في الباطل، لأنهم علموا أنهم بسجاياهم وبملذاتهم وشهواتهم فإنهم مقهورون متأخرون، سيكونون ستزول عنهم هذه المصالح، ولكنها مصالح موهومة. باعوا الباقي بالفاني، باعوا الباقي بالفاني. قال: فخسروا الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما وهبه تعالى من المعجزات، فصدقه الناس وصاروا عونا له، فصاروا عونا له على قتال اليهود الذين باءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. كذلك خسروا الآخرة، فقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لغضبه تعالى عليهم لكتمانهم بعد علم، فلا ينظر إليهم ولا يثني عليهم بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه وتصديقه، فاعتاضوا عن ذلك بالضلالة، وذلك تكذيبه والكفر به. كتموا الحق وأظهروا الكفر، فهذا هو شراء الضلالة بالهدى، وذلك تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم. هنا لفتة مهمة كنا نبهنا عليها في الفاتحة، أن النفس لما تعلم أن صاحب الحق له سلف وأنه لم يأتي ببدع من القول، فهذا أدعى لارتياح النفوس لقبول دعوته. فلما يذكر العرب أن هذه الصفات موجودة عند في دين الله الذي أنزله على موسى وفي دين الله الذي أنزله على عيسى، فهذا أهنأ وأمرأ وأسرع في انتشار الدعوة، دعوة الإسلام وقبول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سلسلة. فهم أرادوا يقطعوا هذه السلسلة، وأرادوا أن يظهروا محمدا كأنه منبت، كأنه جاء بشيء بدع من القول، فكانوا يكتمون صفاته. وكتم هذه الصفات في الحقيقة تشكيك حتى لغير اليهود ولغير النصارى، تشكيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كتموا الحق وحالوا دون دخول كثير من الناس في الإسلام. فهم اشتروا الضلالة بالهدى، وأيضا اشتروا العذاب بالمغفرة، أخذوا العذاب ودفعوا المغفرة، دفعوا مغفرة الله مقابل العذاب. الشراء شيء مقابل شيء، فالسلعة والثمن لا يجتمعان في يد، فكذلك الضلال والهدى لا يجتمعان في قلب، والعذاب والمغفرة لا يجتمعان في أحد، فهو دفع المغفرة وأخذ العذاب، دفع الهدى وأخذ الضلال. والعذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب العظيم بدل المغفرة، فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم، أي التي تؤول وتنتهي بهم إلى النار. فالعجب العجب من صبرهم على النار وهم يعلمون أنهم صائرون إليها بمعاصيهم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا بذلك باتخاذ آيات الله هزوا، فلا هم أظهروا ما في كتبهم من الحق ولا هم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل كذبوه وجحدوا صفاته، وهو الذي يدعوهم إلى الحق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فاستحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال سبب ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد في نزاع. وإخواني، الإنسان ما لم يكن على يقين، إن سمع شبهة تشوش على الحق الذي عنده فإنه يقع في شقاق، يقع في شك، يقع في شك. والعرب يعلمون أن يهود والنصارى هم أواخر بقايا من أنزل الله عز وجل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسولا، فهذا مدعاة لأن يشك العرب في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية اشتملت على قواعد مهمة جدا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. ليست العبرة فقط بالعمل، العبرة بأن العمل يبنى على أساس وعلى أصل، ولذا العمل الصالح إن لم يبنى على أساس ولا على أصل لا يقبل من صاحبه. العمل إن كان له صورة، كافر عمل عملا دون إيمان الله لا يقبل منه، لأنه لا أساس له. فليس البر مجرد التوجه، لكن البر الإيمان. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على قواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. قالوا هذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. مجاهد ما أدرك ابن ذر، ما أدرك أبا ذر، وإنما أدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالإسناد منقطع. لكن في أواخرها، في أواخر الحديث ما يشهد له من أحاديث صحيحة. فلما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقاله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. فالإنسان إن عمل الطاعة فارتاح وأثلج قلبه وصدره، وفعل المعصية انقبض، هذا علامة خير، هذا علامة خير، علامة إيمان من فضل الله تعالى. معنى الآية لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب، لأنه وقع مخالفة وأهل الكتاب يتوجهون لبيت المقدس، وعلى بعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو إنما المراد طاعة الله. فإذا الله جل في علاه وجهك لبيت المقدس لبيت المقدس، وجهك للكعبة للكعبة. قال: فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه سبحانه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والاتباع الكامل. فليس البر التوجه لمكان، البر تعظيم ما عظمه الله، وليس في التوجه لجهة المشرق والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. فنحن نعظم هذه الجهة لتعظيم الله لها، نعظم الكعبة لتعظيم الله لها، ليس كذلك؟ ولذا كان عمر يمر بالحجر الأسود كما تعلمون، وكان يقول: والله يعلم أنك لا حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قبل حجر ليش قبل حجر، لولا أن النبي فعل فعلت. فالدين اتباع. فليس تعظيم جهة مشرق ومغرب إذا رب إن كان الله لم يأمر بذلك هذا ليس من البر. البر أن تعظم أمر الله. والعجب، كل العجب من الناس، في كثير من الأحيين يتركون أوامر ربهم ويعملون بعقولهم، ولما يأتون لأوامر الله يحرفونها ويغيرونها ولا يمتثلون ولا يشعرون أن البر أن تعظم ما عظم الله وأن تستجيب. القبلة جهة معظمة ولا بد من تعظيمها، وقد كره جماهير أهل العلم البول، استقبالها في بول أو استدبارها، بل ذهب بعضهم إلى تحريم ذلك، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح حديثه أن من تنخم إلى الكعبة إلى القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته بين عينيه، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم عند جمع من العلماء استقبال القبلة واستدبارها ببول، وقيل هل هذا في الصحاري أم هو في البنيان، هذا خلاف بين أهل العلم، لكن بعضهم عمم لأن النخامة ممنوعة، وممنوعة بإطلاق من تنخم. ولذا أبو أيوب الأنصاري يقول: لما كنا في الشام بنينا المراحيض، قال: وكنا ننحرف ونستغفر، يعني ننحرف عن القبلة ونستغفر. فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه الأنصاري يعتبر التبول وهو في الشام إلى جهة القبلة أو استدبارها يعتبر ذلك من المعصية، قال: كنا ننحرف ونستغفر. فتعظيم جهة القبلة وجهة الكعبة أمر مهم، تعظيم جهة الكعبة أمر مهم، لكن هل يراد لذات الجهة، لذات المشرق والمغرب، أم لتعظيم الله لهذا الأمر؟ نحن نعظم لأن الله الذي عظم سبحانه وتعالى، فالأرض التي يعظمها ربنا نعظمها، والزمان الذي يعظمه ربنا نعظمه، والإنسان الذي يعظمه ربنا عز وجل ويصطفيه ويختاره فإننا نوقره ونحبه ونواليه وندافع عنه ونتقرب إلى الله عز وجل بتعظيمه والصلاة عليه، وهم على رأس هؤلاء الأنبياء، ثم على رأس الأنبياء الرسل، على رأس الرسل أولي العزم، وعلى رأس أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال الثوري في قوله: ولكن البر من آمن بالله، قال: هذه أنواع البر كلها، كل بر كل خير متفرع من الإيمان بالله. لكن تعظم الكعبة هذا جزء من الإيمان بالله، لولا أنك تعلم أن هنالك الله وأن الله حق وأن الله الذي أمر ما عظمت. فكل بر متفرع عن الإيمان بالله. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة الله بين الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فالذي يعظم الكعبة هو في حقيقة أمره أيضا مصدق لي هو أيضا مصدق لوجود الملائكة. كيف ما هي الصلة بين الله وهذا الرسول؟ ملك. لولا وجود ملك حق ما وقع هذا الإيمان. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. هذه الألف واللام في الكتاب إيش؟ ما هي؟ ماذا تسمى في العربية؟ تفضل. اسم جنس يشمل كل كتاب أنزله الله، والكتاب جنس يشمل كل كتاب أنزله الله. فالمؤمن فالمسلم يؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل ويؤمن بالزبور ويؤمن بصحف موسى وصحف إبراهيم ويؤمن بالقرآن والفرقان. قال والكتاب اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء وخاتمها أشرفها وهو القرآن الكريم الذي انتهى إليه خير الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب السابقة. فالقرآن نسخ الله به كل الكتب السابقة وآمن بجميع أنبياء الله من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وكذلك من البر وآتى المال على حبه. هذه حبه علامة تعود الضمير، وآتى المال على حبه، الهاء هذه تعود على إيش؟ المال. يعني هو تصدق وهو يحب المال. وآتى المال على حبه، ويطعمون الطعام على إيش؟ على حبه. إذا كان بعض السلف لا يتصدق إلا بما يشتهي ويحب، أحب الأشياء لنفسه يتصدق بها على الفقراء. لما كان يسأل كان يتلو الآية ويطعمون الطعام على حبه، تصدق بما يحب. وكذلك هذه الآية وآتى المال على حبه. هل الإنسان هل يوجد إنسان لا يحب المال؟ لا، ربنا قالوا تحبون المال حبا جما، أليس كذلك؟ لكن فرق بين من هذب نفسه وأخذ من هذا المال المقدار الحلال وأدى حق الله في أخذه ودفعه، وبين من لم يتق الله فيه. فرق كبير بين هذا وذاك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال، فالمال هو فتنة هذه الأمة. والنبي لم يكن يخشى علينا الفقر، إنما كان يخشى علينا أن تبسط لنا الدنيا وتكثر الأموال بين أيدينا، فنقبل على الدنيا فنتنافسها كما تنافسها من قبلنا فتهلكنا كما أهلكتهم، وهذا هو الواقع فينا. ففتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال، في الوجود والعدم، في الإثبات والنفي، في الغنى والفقر. فالذي عنده مال مفتون واللي ما عنده مال فقير مفتون. فتنة أمة محمد المال، كثرة وقلة، غنى وفقرا. ولذا من البر أن ينفق الإنسان المال وهو يحبه. لذا ورد في حديث أن الذي يتصدق بصدقة فكأنما انتزعها من بين فكي 100 وحش أو شبه القبيل، يعني كأنه انتزعها انتزاعا بحوة أخذ هذه الصدقة. فالذي يتصدق يحتاج إلى مجاهدة. قال وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح يعني مش مريض قرب الموت وأنت على فراش الموت، يا جماعة تصدقوا على الفقراء 1000 2000 4 10 20 أرسلوها الفقراء. لا، أحسن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، تتمنى الغنى وتخشى الفقر، تتصدق وأنت شحيح صحيح. سليم، هذا أفضل الصدقة. وقال تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ تحبون، تحت مما تحبون. الإنسان ينفق مما يحب، الإنسان ينفق مما يحب. ما معنى صدقة برهان؟ دليل على صحة الإيمان. صدقة برهان شو يعني؟ برهان يعني ما حد يتصدق حتى يكون في عنده يقين بالإيمان باليوم الآخر، وعنده يقين أن الله ينظر إليك ويقبل منك ويطلع عليك وأن الله يعوضك وليس كذلك، فهو برهان على صحة الإيمان. ولذا بعض الصالحين لما كان يأتي الشحاذون والسؤال كان يقول: مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. يعني هو متيقن أن هذا المال بعطيه له، أنا أعمالي مثل الحمال. يعني هذا السائل لما تصدق عليه أنا على يقين كأنه إيش؟ مثل العتال اللي بيحمل الغرض بنقله من مكان لمكان. فلما كان يأتي هذا الفقير يقول: مرحبا بمن ينقلون أموالنا من دار إلى دار. يعني أنا أعطيته، بس أنا أعطائي ليس له، إنما أعطائي له من أجل نفسي أنا حتى أدخر لي هذا المال في يوم ينفعني. ولذا الصدقة برهان. والناس اليوم مفاهيمهم غير شرعية في الصدقة، ينسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة لا يلزم منها الإشباع ولا يلزم منها الإكثار، لو شيء قليل. لا تبخل على نفسك ولو بشيء قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح ابن حبان: صدق درهم 100,000 درهم، 21 دينار تصدق بخمس دنانير، تصدق بربع ما يملك. واحد عنده 100,000 وتصدق ب10,000 20,000، والله اللي تصدق بخمس دنانير أقرب إلى الله من اللي تصدق ب20,000. العبرة ليست بالقلة والكثرة، العبرة أن يكون قلبك متعلق بالصدقة. هذا مفهوم ينبغي أن ننتبه إليه، أن يكون في عندنا مبادرة لعمل الخير، ولو كنت طالب مصروفي قليل، ولو كان اللي كنت لأملك وأنا أحتاج للزواج، الله يبارك لك بهالقليل، الله يبارك لك. يعني ينبغي الإنسان يعود نفسه، وإن لم يكن عنده شيء كثير يعود نفسه. متى الإنسان ينفق لما يصير عنده شيء كثير؟ لما تصبح العطية هذه من سجيته من طبعه، جاهد نفسه عليها. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيهم فقر ولكن يعطون غيرهم ويتركون أنفسهم. هذا حال الصالحين. فكيف حال الأغنياء الذين لا يعرفون الإيثار ولا يعرفون الصدقة ولا يعرفون الفقراء؟ المؤمن هو فقير ويبحث عن فقير حتى يؤثره على نفسه. وهذا نمط آخر أرفع، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم يحبون له. في قصة الصحيحين، قصة الضيف، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستضيف هذا الليلة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فرجع بجائزة بغنيمة، فقال لزوجته: ماذا عندك؟ قالت: والله ما عندنا من طعام إلا طعام يكفي واحد. فقالت: يعني قدم الطعام ونحن نأكل في السراج، ونوهمه أننا نأكل معه. فوضع الطعام فأطفأت السراج وبدأ يأكل الطعام أمامه ويناوله الطعام وهو جالس بجانبه، يوهمه أنه يأكل ولا يأكل من العوز والفقر. والله الواحد منا أفقر الناس اليوم منا يطعم عشرات من هذا النوع، أفقر الناس منا يطعم عشرات، لكن ما نحسن الطعام. أطعم الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. طعام الطعام من الخصال التي كانت موجودة عند الآباء وزالت عن الكفار والأجانب. والنبي أخبرنا أننا سنتبع سننا من كان قبلنا، فتركنا طعام الطعام، لا نعرف طعام الطعام حتى إذا سفي أعراسنا لا نعرف طعام الطعام. والواجب في العرس على المستطيع شاة لحم، أقل الواجب شاة لحم، أو ولو بشاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح الإمام البخاري. فطعام الطعام زال، ليش؟ لأنه صار في كلفة، ما أطعم الطعام إلا إذا كان منسف وإذا كان ملذ الطعام، إذا طعام عادي لا. لماذا؟ إخوانك عندك سهرانين، جيرانك جالسين في البيت، مما تعيش تقدم لهم، لا تتكلف ولا تشعر أن هذا الطعام أمر قليل. الناس خواطر، والإنسان يفرح لما يشعر من هو يعني ينتبه إليه ويكرمه. بالله عليك لو دخلت على فقير وقدم لك أربع أنواع الطعام، ألا تعظمه وتنظر إليه بعين أنه يحترمك وما شابه؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زار فقيرا فقدم له خلا، فقال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا هدي نبوي. ولذا إخواني من أرفع أنواع الصدقة أن تتصدق وأنت فقير وأنت شحيح، وأن تتصدق وأن تؤثر الغير على نفسك. ولذا قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. ترك الناس دينهم وبدأوا يضربون أمثالا ما أنزل الله بهم السلطان، قالوا الأقارب أقارب. لماذا؟ ليش هذا؟ والله يسعد الإنسان بأقاربه، وأولى الناس الخير الأقارب. والأصل في الإنسان أن يكون فقيها ويعرف أين يضع صدقته، وأولى الناس في صدقته القريب والجار. من وصية الإمام الشافعي، من يقرأ كتاب الوصية في كتاب الأم رحمه الله، فذكر في وصيته وأن يعطى كل رجل من آل سائب دينارا، هذه وصيته. يعني لما يموت يذهبون لكل واحد من آل سائب، هذا دينار أو صبي الشافعي، هذا دينار أو صبي الشافعي، هذا دينار أو صبي الشافعي، حتى يعلمون موته ويصلون عليه. فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. الأقارب من البر الذي يحبه الله أن تؤتي المال قريبك، وأولى شيء هذا المال يؤتى على وجه الصدقة. ولذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، قال ليس الحد الواجب من الصلة على الغني كالحد الواجب على الفقير. يكتفى بالفقير أنه يمر ويسلم، لكن الغني يجب عليه أن نتعاهد عمته وأخته ورحمه أن يبحث عن الفقير فيسد الحاجة ويسد النقص وهكذا. فمن البر أن يؤتي المال ذوي القربى. قالوا ذوي القربى وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. صدقة على ذوي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. فهم أولى الناس بذلك، فقال فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. أولى الناس بالبر والإعطاء هم ذوي القربى. واليتامى هم الذين مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ ولا قدرة لهم على التكسب. لذا قال بعض الصحابة لا يتمى مع البلوغ. اليتيم من لم يبلغ، من لم يقدر على التكسب لصغر سن، هذا هو اليتيم. أما إذا بلغ مبلغ الرجال واشتد ساعده وبلغ وقدر على التكسب فيزول عنه اسم اليتيم، كما روى عبد الرزاق بسنده عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم. وقوله المساكين يفسره ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المسكين، واحد بحاجة لشيء، عنده حاجة نفسه تطلب شيء، ما عنده شيء يغنيه ولا يفطن الناس لحاجته هذه، فيعطى من المال لسد حاجته. فالمسكين الذي يملك وما يملكه لا يسد حاجته، والفقير الذي لا يملك شيئا. المسكين الذي يملك ولا يفطن الإنسان لحاجته، فأن تبحث عن حاجة من حاجات أخ من إخوانك وأن تتيقن أنه لا يملك فأن تساعده ولو من الزكاة، فهذا أمر يحبه الله ويرضاه. يعني شاب عفيف يحفظ فرجه ويحفظ نفسه، ويرى الإنسان من الشهوات وما يؤجج الشهوات في هذه الأيام في الطرقات ما الله به عليم، وأن تريد أن تدفع زكاة مالك لا حرج أن تعطيها إياه أو أن تساعده في زواجه، ما حرج فيها، بل هذا يحبه الله ويرضاه. لذا قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم مسكنة وأثبت لهم ملك السفينة وأثبت لهم عملا في البحر، ومع هذا قال عنهم مساكين، لكن الذي يدخل عليهم لا يكفيهم. قال: والمساكين يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقوله ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ هو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده ويدخل في ذلك الضيف. واحد غني في بلاده لكن انقطع هنا، فيعطى بمقدار ما يوصله إلى بلاده، هذا ابن السبيل، ولا حرج في هذا العطاء حتى من الزكاة. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما روى أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا مرسل. وفي الرقاب، ما معنى الرقاب؟ أن يكاتب العبد سيده، يتفق إياه على مبلغ، متى أعطيتك هذا المبلغ تعتقني، فيقصر العبد في أداء هذا المبلغ فيعطى من الزكاة حتى يحرر رقبته. هذا من مصارف الزكاة. قالوا: في الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتاباتهم، وسيأتي الكلام في ذلك ببحث الصدقات من سورة براءة إن شاء الله عند قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية. وأقام الصلاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله: وآتى الزكاة، المراد زكاة المال، فيكون إعطاء الجهات والأصناف المذكورة آنفا إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا جاء في حديث فاطمة بنت قيس: في المال حق سوى الزكاة. اختلف العلماء، لو أن الزكوات ما وفت بالحاجات بحاجات الفقراء، فهل على الأغنياء حق من أموالهم ما بعد الزكاة؟ الراجح نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين، الأشعريين قوم أبو موسى الأشعري من اليمن قبيلة، رحم الله الأشعريين: إنهم إذا أرملوا، أي إذا افتقروا، جمعوا أموالهم بينهم وقسموه فيما بينهم بالسوية، هذا عادة من عادات قبيلة في اليمن. رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا أموالهم فيما بينهم وقسموه بينهم بالسوية، وفي المال حق سوى الزكاة أسنده أبو عبيد وابن زنجوي كلاهما في الأموال عن جمع من التابعين، وهذا هو الأصوب. ومن البر قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذه من صفات المؤمنين كما تعلمون، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن أخان. فصفة المنافق ألا يحفظ عهدا، وصفة المؤمن أن يحفظ العهد. وينبغي أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن من حفظ العهد أن تكون حسن عهد، أن يكون عندك حسن عهد بإخوانك. فمن حفظ العهد أن تحفظ أخاك في غيابه، ومن حسن العهد أن تولي من كانت بينك وبينه ود وحب أن تولي لهذا اهتماما. لذا كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من صان ود لحظة وإفادة لفظة. الحر من صان ود لحظة، إذا وددت أخاك لحظة صن هذه الود، صنه ولا تنساه. وكان ابن مسعود يقول: حسن العهد من الإيمان، أن الإنسان إن شرح لآخر أحبه يتعاهد هذا الحب، يتعاهده وينميه. وهذا شيء من الوفاء، وهو وفاء معنوي وليس وفاء ماديا. وكذلك من البر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أن يصبر الإنسان، يصبر في البأساء والضراء. حين البأس شو المراد حين البأس؟ قتال، يصبر لما تصيبه مصيبة، لما يبتلى في مال، في ولد، في أبوين، يصبر. ويصبر أيضا حين البأس أي في حال القتال ولقاء الأعداء. انتبه، قالوا الصابرين في البأساء، كتاب سياق الآية. قال: ولكن البر من، ثم قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون. الموفون بالإيش؟ بالرفع. والموفون بالرفع بعهدهم إذا عاهدوا. ثم رجع فقال: والصابرين. ما قالش والصابرون، مع أن السياق يقتضي أن تكون إيش؟ والصابرون. ولكن البر من؟ البار من؟ وذكر وقال: والموفون، ثم قال: والصابرين. هذا على الاختصاص، منصوبة على الاختصاص، وفيها إشارة إلى أهمية الصبر. لذا قال ابن كثير: الصابرين على المدح والحث. وقال: وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في الشدة. وقوله: أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.